السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، والصلاة والسلام على نبينا محمد القائل خيركم من تعلم القرآن وعلمه. أما بعد، يا لك جمعة ربيع الثاني أسرى سبات عند شيرات متوسع لسها سدست يا قرآن بروغرامات شن ألهو سامن تدرسات شن يمي وفرو فدلوت شن እንደዚሁ በመናነባቸው ጊዜ መላሳችን ወደ ላይ እንዲነሳ የሚያደርጉ ፍደሎችን አይተን በገጣይ ከሚወፍሩ ፍደሎች ውስጥ አንዱ የሆነችውን የሐርፍ ራእን ህግ እናያለን ብለናል። ራ ፍደል በመሰረቱ ወፍራም ፍደል ናት። የተጅዊድ ዑለሞች እንደሚሉት እመስከተነባቸው ሁኔታዎች ውስንና የተገደቡ ናቸው። ኢንሻአላህ ተዓላ አጠርባለ መልኩ መች እንደምትወፈር መቼ ደግሞ እንደምትከተን ለማየት እንሞክራለን። ራ ፍደል በመሰረቱ ወፍራም እንድትሆን ያደረጋት መخرجዋን መውጫዋን ምክንያቱም ራ የምትወጣው ከመላሳችን ከላይኛው አካል ነው። በመሆኑም ራ ስንል መላሳችን ወደ ላይ ይነሳል። ለከ ባለፈው ሳምንት ተደርስ ጣ ሲባል እንደዚሁ ዳድ ሲባል መላስ ወደ ላይ ይነሳል እንዳልነው ራ ፍደልም በከፊል መላስ ወደ ላይ እንዲነሳ ስለምታደርግ ወፍራም ፍደልናት። ለክ እንደ ጣ ዛ ወፍራም እንደሆነው ማለት ነው። ሲፋቸው እና ማخرجቸው አንጻራዊ ልዩነት ቢኖረው ራ መች እንደምትወፈር ስናይ በአንደኛ ደረጃ አናባቢዋ ፈትሐ ከሆነ ትወፈራለች። የአረፍተ ነገሩ የመጀመሪያ ፍደልም ትሆን ታረፍተ ነገሩ ውስጥ መሃል ላይ ያለች ፍደልም ብትሆን ራ ፍደል ትወፈራለች። ለምሳሌ رضي الله عنهم ورضوا عنه را رضي الله را بفتحة عن ببنات وفرام تهونا لج مهلا يمسيون اندزيهو وفرام تهونا لج وكذلك مترشا لي ستهونم وفرام تهونا لج بفتحة قال لج مالتنا مترشا لي بفتحة هنا هلي وفرام تهونو أيايزن كاكرانو را لي كاكم نبات متكت نبات أقاتا ميلي نور شلال ودفيت يمن يويهونا. إذن عندنا را متوفر بات أقاتا مي را صواب فتحة أمت النببك هنا يعرف تنقرو مجمري أم لاي بتهون محل أم لاي بتهون عندزي هو مترشا لي هنا تيازا بمتكراب بات كزي بمتكراب بات كزي رافدل توفر لك. ሁለተኛው ራፍደል ራሷ በበማ የምትከራ ከሆነች ይሄም ያረፍተ ነገሩ የመጀመሪያ ፍደልም ትሆን መሃል ላይ ያለችን ፍደል ትሆን የመጨረሻ ፍደልም ትሆን ራት ወፈራለች። የመጨረሻ ፍደል በሆነችበት ጊዜ ቀደም እንዳልነው ቀጥለን ያቀራን ከሆነ ነው። ሩሱላን ሙበሽሪን ሩሱላን ራን በበማ ስናነባት ሩ ብለን እናወፈራታለን። መሃል ላይ ባለችበት ጊዜም በማ ከሆነች ዩማሩነ وكذلك وانشق القمر قمر را የመጨረሻ ፍደልም ሆና ማለት ነው። ሶስተኛው ራ ፍደል ራሷ በመሰረቱ በስኩን የምትነበብ ሆና ከበስተፊቷ ፈትሐ ያለው ፍደል ከቀደማትም በወፍራሙ ትነበባለች። ለምሳሌ ተርሚህም ቢሒጃራ ተርሚህም ታ ፈትሐ ነው ራ ስኩን ናት ራዚጋም ትወፍራለች። አራተኛው ራሷ በማቆም ምክንያት በስኩን የምትነበብ ሆና ከበስተፊቷ ፈትሐ ያለው ፍደል ከመጣ ሶስተኛ ላይ የተከስ ነው። ራሷ በመሰረቱ ስኩን ናት አናባቢዋ ስኩን ነው ከበስተፊቷ ፈትሐ መጥቷል። አራተኛው ደግሞ ራሷ በመቆም ምክንያት ስኩን ሆና ከበስተፊቷ ፈትሐ ያለው ፍደል ከመጣም አሁንም ትወፍራለች። ኢነሁ ሁወል በሩ ረሂም ኢነሁ ሁወል በር ባ ፈትሐ ነው ራ በማ ነበረች ላኪን በር ብለን ከቆመን ራ ስኩን ሆናለች። እዛም ራሷ ስኩን ሆና ከሷ በፊት ያለው ፍደል በፈትሐ የሚነበብ ከሆነ ራ ትወፈራለች። አምስተኛው ራሷ በመሰረቱ ስኩን ሆና ከበስተፊቷ በማ ያለው ፍደል ከቀደማትም ትወፈራለች። ሐታ ዙርቱሙል መቃቢር ፈህጁርሁም ሀጀረን ጀሚላ ፈህጁር ስንል ጂም በማ ነው ራ ግን ራሷ ሳኪናት የኔም ትወፈራለች። ስድስተኛው መተፈርበት አጋጣሚ ራሷ በመቆም ምክንያት ስኩን ሆና ከበስተፊቷ በማ ያለው ፊደል ከቀደማትም ወፍራም ትሆናለች። ይወሉነ ዱቡር ዱቡር ባ ደማ ነው። ራግን በመቆም ምክንያት ስኩን ሆናለች። እዚህ ጋር ምን ወፍራታለን? ራ በመቆም ምክንያት ስኩን ከሆነች ከበስተፊቷ ያለው ፊደል በማ ከሆነ ትወፍራለች። መስከተንበት አጋጣሚ ስንዘረዝር የበለጠ እነዚህ ነገሮች ግልጽ ይሆናሉ። እዚህ ላይ ከሚጠቀሱ ውጭ የሆኑ ሐረካዎች ሲመጡ እንደዚሁ ያ ፈደል ሲመጣ መስከተን የምትቀጥንበት አጋጣሚ ስላለ ነው እነዚህ ሸርቶች የተቀመጡ ያለው። ሰባተኛው ራሷ አናባቢዋ በመሰረቱ ስኩን የሆነ ፈደሏ ደግሞ ያረፍተ ነገሩ መሃል ላይ የምትገኝ ሆና ከሷ በፊት ያለው ፈደል በከስር የሚነበብ ሲሆን ከሷ ቀጥሎ ያለው ፈደል ደግሞ በፈትሃ የሚነበብ የስቲዕላ ፈደል ከሆነ ባለፈው ሳምንት የስቲዕላ ፈደሎች እነማን እንደሆኑ ተክሰናል። ኹሳ ضغطين قض بملوست يتسبسبوت قاف خا صاد ضاد ضا يا استعلاء فدلوش بالالو را براسوا سكون هنا يا رفتنقرو محلي تقنيتا كسوا بفيت يالو فدل كسر هونو بكسر من نبب هونو كسوا قدلو يمتاو فدل دقمو يستعلاء وفتوفرو من نبب فدل هونو بفتحة يمين نبب كهونا ራ በወፍራሙ ተነበባለች። እንዲህ አይነቱ አጋጣሚ ቁርአን ላይ በጣም ውስን አምስት ቦታ ላይ ብቻ ነው እንዲህ አይነት ነገር ሊገጥመን የሚችለው። ራ ራሷ ስኩን ሆና ካረፍተ ነገሩ መሃል ላይ የምትገኝ ሆና ከሷ በፊት ያለው ፊደል በከስራ የሚነበብ ሆኖ ከሷ ቀጥሎ ደግሞ የሚወፍር ፊደል በፈትሃ የሚነበብ ሆኖ መጥቶ ራን የምናወፈረው አምስት ቦታ ላይ ብቻ ነው። ቂርጣስ ቂርጣስ ስንል سورة الأنعام سبعتنيو آية لي فرقة سنل سورة التوبة أندمتها هولتنيو آية لي إرصادا إرصادا سنل سورة التوبة أندمتو سبعتنيو آية لي مرصادا مرصادا سنل سورة النبأ هيا أندنيو آية لي لبالمرصاد سنل سورة الفجر أسرارات تنيو آيالي النزيه أمس بوتاوش لاي بچانو كلاي بتتكسو مسفرت دعينة قاليم ميقينيو يهي هو نبت مكريات راسوا انداتكتن كهالا وفرام فدل سلامتانو راكم متوفر بتا قاتامي سمن تنيو راسوا بمكو مكريات سكون كهونج كسوا بفيت رقمو بسكوني من نبب فدل كالي كسوا بفيت ካለው በስኩን ከሚነበበው ፊደል በፊት ደግሞ በፈትሃ የሚነበብ ሌላ ፊደል ያለ እንደሆነ ራ ተወፈራለች። ለምሳሌ ወልፈጅር ወልፈጅር ነስር ነስር ፈጅር ስንል ራ በመቆም ምክንያት ስኩን ሆናለች። ጂሙ ስኩን ነው። ከጂም በፊት ያለው ፋ ፈትሃን። የተነኛው ራ በመቆም ምክንያት ስኩን ሆና ከበስተፊቷ በስኩን የሚነበብ ፊደል መጥቶ ከሱ በፊት ደግሞ በበማ የሚነበብ ፊደል የመጣ እንደሆነም ራ ትወፍራለች። ፈኢነ መዐል ዑስር ዑስር ብለን ራ እንወፍረዋለን። አል ዩስር ራ በመቆም ምክንያት ስኩን ሆኗል። ሲኑ ስኩን ነው። ከበስተፊቱ በማ አለ። ዑስርም ስንል እንደዚሁ። በጥቅሉ ራ ራሷ በመሰረቱ ስኩን ሆና ከበስተፊቷ همزة الوصل يقدمات كهنا همزة الوصل يقدمات هنا را توفر لك. لمثالي اركعوا ارحمهما ام ارتابوا الى اخره. هذا والله تعالى اعلم انه يزاري درساتشن فزيها وقال وكتاي درس والله فكاد را متكتن باتشو هكذا ميوتشن لما يت الموكر علم زاري يمنا نبو سورة العلق نو عند ثلما دو ትላዋውን እናደምጥና ብዙ ጊዜ ስህተት የሚበዛባቸው ከሊማቶችን እናያለን። ፈኢላ አትላው بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم، الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، كلا إن الإنسان ليطغى، أن رآه استغنى، إن إلى ربك الرجعى، أرأيت الذي ينهى، عبدا إذا صلى، أرأيت إن كان على الهدى، أو أمر بالتقوى، أرأيت إن كذب وتولى، ألم يعلم بأن الله يرى، كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة، فليدع ناديه، سندع الزبانية، كلا لا تطعه واسجد واقترب. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. اقرأ سنل اقرأ همزة لا همزون بسكون قلت لنا درقوي كبانا. اقرأ باسم ربك سيهون اقرأ باسم رب، اقرأ باسم ربك، اقرأ باسم ربك الذي خلق، اقرأ باسم ربك الذي خلق، الذي بلن ذال فدل كما وجعلنا ذالن كذا خلق بلن قافون بقل قلاننا نبوالن حلق أنلم، حلق أنلم سادت ولدتم الذي خلق، الذي خلق نلالن خلق الإنسان من علق، خلق الإنسان من علق، خلق ميلون خا خا مالت هي قدي هنا حلق أنلم الإنسان ميلوغا خلق الإنسان، خلق الإنسان أنلم همز قلسم هنا اللبت خلق الإنسان، خلق الإنسان من علق فلن إظهار ما درك كانوا الساكنة ولا عين سلامة تاماسنو علق يملون قلقلة كبرى النادر قال اقرأ وربك الأكرم، اقرأ اقرأ قافون قلقلة صغرى النادر قال اقرأ بلن بهمزنو يمنا نبو اقرأ وربك الأكرم النلم وربك الأكرم، وربك الأكرم ربك ملون بضم مانبب الديثان وربك الأكرم ملوال وربك، وربك الأكرم، وربك الأكرم النلم وربك الأكرم همز قلس موتات اللبت وربك الأكرم الذي علم بالقلم، الذي علم عين ما استكاكل ينور ربنا الذي علم بالقلم النلم علم بالقلم، علم الإنسان، علم الإنسان بلن إخفاء ما درجة تبقى بنال ما لم يعلم، ما لم يعلم، ما لم يعلم أنلم ما لم يعلم ما أنلم عند الناس هوش ما لم، ما لم بلو بكسرامي من يعني بالو ما لم يعلم كلا إن الإنسان لا يطغى كلا ساب النادر قالن كشدة إن الإنسان إن غنى النادر قالن إن الإنسان إخفاء النادر قالن كلا إن الإنسان أنلم كلا إن الإنسان لا يطغى، لا يطغى غين وفر النادر قالن أرآه استغنى، أرآه نون ساكنة كتلو راس لما تايد خان بغير غنى النادر قالن أرآه، أرآه استغنى إن إلى ربك الرجعى، إن تبقى النذر قال إن إلى ربك الرجعى، رجعى راون بضمى وفر النذر قال وكذلك جيمون قلقلة النذر قال بعين النقوم إن إلى ربك الرجعى، إن إلى ربك الرجعى أن إلى ربك الرجعى. أرأيت الذي ينهى، أرأيت نلالن، أرأيت الذي أنلم، أرأيت الذي همزون تلالن، أرأيت مبالي اللبت، عبدا إذا صلى، عبدا إذا، عبدا بلن إظهار النار القوالن دالا يالون فتحتين كتلو همزة سلامتا اندنون نبوالن، عبدا إذا صلى صادون وفر ما درقي تبقى قبنا. أرأيت إن كان على الهدى، على الهدى أو أمر بالتقوى، أو أمر بالتقوى أو أمر أن لم، أو أمر أن لم حمزة وبزات هالوزي يتفل لك هالوزي يسوي تيزر له أتشوال، أو أمر، أو أمر بالتقوى لأن لي قبانا. أرأيت إن كذب وتولى، إن كذب، إن كذب إخفاننا در قالن ذالون رقمونا تبقوالن، إن كذب وتولى لا متبقل وتولى. ألم يعلم بأن الله يرى، ألم يعلم ملوغا ميمون بسكن من نبو، ألم يعلم بلن كسران درقون، ألم يعلم، يعلم عينونم كمخرجوا موتاتهن وربنان، بأن الله، بأن تبكنا درقوالا الله يرى، الله هاون فقلت موتات يتبك ابنال، بأن الله يرى، بأن الله يرى بلو هاون ود سيادرقوث يسمى لندان دي، بأن الله يرى بارع اللبت. كلا لئن لم ينتهي، كلا لا متبكل، لئن لم نبري تسافه، لكن كنون الساكنة بها لا لام كمتاي دغام بغير غنى سلامي درج، لئن لم ينتهي بلن هاون أنسبون مد الصلاة الصغرى مهم كبرى يلا مزيقا. لنسفعا بالناصية، لنسفعا بالناصية، هذه قاء تنبيه يسفر لكو نتبال، لنسفعا بالناصية يملو أصلو لنسفعا، لنسفعا بنو النبر وكان يأتوم تنوين فعل لا يقبا قص لا يقبا سم لا ينومي قبا تنوين نون دان لو مالتن فمنهم علماء شمرالو يهن اندزيه سورة يوسف لي ولا يكون من الصاغرين، ولا يكون من الصاغرين يملو ولتم تنوين ايدلهم لكن تنوين قا تمساساين اتشولا تنوين لمن الهنم كالن فعلنا اتشون ولا يكونن انا لنسفعا ولتم فعلنا اتشو هنم تنوين يمي مسلو نون ساكينا ناتشو يوسف النا علاق لاي بچان يالو ليلو السورة وش لاي قرآن لاي بمولون دينا قريل لما هنم وسن كما هنا اتشو انصار لتنوين يالو حكم تستو اتشو عند تنوين ينببالو لنسفعا بالناصية نلالا لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة، ناصية ولنظهر أن نذكركم ناصية كاذبة خاطئة، كاذبة ملون إظهار يمن نذركو خاطئة، خاطئة هذا لمن له خاطئة. فليدعو سبال سمالا ستاتنو فليدعو بلن واو الناس قبابة من سبو فليدعو نومن لو فليدعو ناديه بلن بهان قمالا سندعو الزبانية زمكا سندعو أن لم خطأنو سندعو الزبانية، الزبانية متبقى اللبت كلا لا تطعه واسجد واقترب، كلا لا تطعه واسجد واقترب. لا تطع من لو لا تطعه طاون بكسران ببنو عين بسكون كتلو هاب ضمام التوال لا تطعه واسجد واقترب قاف قلقلالو واسجد سن التالون قلقلالو مجرش علي باباني قمنو قلقلاكو رايونا كلا لا تطعه واسجد واقترب ان لال يه كسورة الناس جمرن سنقرا يمجمر يو سجود التلاوان زي قاسن درس واسجد واقترب ملو قام لكتال انديها ينس ملكت كاقنين قرآن لي سجود التلاوة اللما لثنا سجود التلاوة سنانو عند صلاتنا ويسراسون يشال سجودنا يميل وعلمو اسمها الخلافة اللي راجحو صلاة عدلم ليلة راسون يشال سجودنا ومهنوم وضوء يالي اللهم سونكا بيهون سجود التلاوة ما درقي شلال حيض لا يالي سيتم بيهون قرآن ستكا رازيه كدرسج سجود التلاوة ما درقي شلال يالا قبلان بيهون سجود التلاوة ما درقي شلال ملو عوران مسترى يسفلقهم حيث لا يالي سيد قرآن مقرات شلال شاعت شلم قولا موش خلاف يالي بس قدينا وسوفيو تداس سؤال كذب في تفقه مرتاحشن لي راجي حوزيهم لي بيهون حيث لا يالي سيد قرآن مقرات آت شلم يميل قلسي هنا ينبيون قريل لم بزوع لموش بي كالكلهم عبادان وعبادان لما كالكل قلسي ما سرد جاس فلقوال قرآن كما أكبر أنزر قرآن مقرات آت شلم يالو لموش شلو هنا مثال صحيح هو قرآن مقرات تشلالج عندذي هو وضو يالي اللهم سو قرآن مقرات تشلال قرآن يكر راسا الوضو يالي اللهم سو إهن ميون ليلة سجود ياللبة آية بيانب سجود مادرك تشلال منم شكر اللهم كذي اللو ألفو حيض لا يالي سيرون بيهون سجود التلاوة مادرك تشلال صلاة عيدا لن بميلو علمو تشهد ماتن صلاة عند صلاة قدر ليالو علمو تشهد ودي قبلة مزور يسفل لقوال عورة مستر يسفل لقوال وضو لنور قبل إلى آخره لالو لكن ما سرجا يلون سجود التلاوة يمدرقو آندك زي بشان ولفتي سجود ميدرقو سوى جدا يال سهدتنو سجود التلاوة لا يمن لو سبحان ربي العلا سبحان ربي العلا ما تنشلال اللهم ترات انشلال ليلة جماري رقمو سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته فتبارك الله أحسن الخالقين ما لا تنشلال عندزه اللهم اكتب لي بها عندك أجرا وضعني بها وزرا واجعلها لي عندك ذخرا وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود ما لا تنشلال أهم شيء سجود أدرقه الله سبحانه وتعالى ما تراتنا بيتهم دقمه يقدر أدلم واجب أدلم يتوسو ونجلن أيهن ودى الله يقارب سجود سيدرق شيطان تنادو يسولج سجد تقولو الشيولو سجد جنة اللت أني سجد سوالكون ينبيالكون جهنم سات اللتن يولو إنا الددال تبلنا وهنم سجود مدرقو بلاجنو صلاة استميهون كصلاة وجي صلاة يتسجد إمام موسى السجد سيولك أدرق أبرنو نادرق اللن السكاة لأدرقن يسجود آيه كرتهن بربلن زنبلن وهذا سجود نوردم هذا والله تعالى أعلم إذا رسالة وزيها وقال والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.